شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. فبين هذا الحديث وهذين الحديثين تعارض في الظاهر، حديثين واضح التعارض. الحديث علي يقول لا يحجز شيء إلا الجنابة، يعني بما فيه يعني ذكر القرآن عن ذكر القرآن، وإذا كان لا يحجزه عن ذكر القرآن الحدث الأصغر عن ذكر القرآن فلا يحجزه عن غيره من الدعاء. وحديث عائشة أصرح من هذا وأعم، تقول كان يذكر الله فيه أو على كل أحيانه بما فيه حال الحدث الأصغر. وهذا الحديث الذي معنا يقول امتنع لأنه على غير طهارة. بينهما في ظاهرهما التعارض، قال يمكن الجمع، يمكن الجمع بينهما بين هذه الأحاديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث يعني الذي معنا حديث المهاجر بن قنفذ خاص، فيخص به ذلك العموم، ويخص يعني خاص بهذه الحالة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، ويخص به ذلك العموم. إذا أذكر الله في جميع أحيانه إلا في حالة قضاء الحاجة مثلا، أو في حالة عدم يعني إذا كان رد السلام في لمن لم يكن متطهرا. قال ويمكن أن يحمل أو حمل الكراهة على كراهة التنزيه، بقوله عليه الصلاة والسلام كنت أكره أن أذكر الله إلا على طهارة، يعني كراهة التنزيه. ومثله الحديث الذي بعده، ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجواب لأنه لم يخش فوت من سلم عليه.